ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الحديث في المرة السابقة عند الكلام في بيان الأثر الذي أورده صاحب تهذيب الكمال عن الوليد المقري عن الزهري، وكيف أن الموالي سادوا أقطار البلدان الإسلامية في زمن عبد الملك بن مروان، وما سادوا إلا بالدين والعلم، حتى أنه قال له في آخر الكلام: يا أمير المؤمنين، إنما هو دين، من حفظه ساد ومن ضيعه سقط. وهذه الحقيقة يعني تعتبر حكمة بليغة تدل على ما نفتقده، أو تدل على قضية ينبغي أن نعيها، وهي أن السيادة لا تكون إلا لأهل الدين وأهل التقى وأهل الصلاح، وأن من ضيع دينه أسقطه الله عز وجل. إنما هو دين من حفظه سادة، لأن الذي يدير الأيام بين الناس ويمكن ويسيد هو الله سبحانه وتعالى، والذي يسقط والذي يجعل البعض فوق البعض هو الله سبحانه وتعالى. فسبب ذلك هو الدين، أو حفظ الدين، سبب ذلك هو حفظ الدين. فهذا يعني يعلمنا أن الناس صاروا في أزمان الدين مكرمين مسيدين، بالرغم من أنهم سادوا من هم عند الناس أسياد، سادوا من هم عند الناس أسياد من العرب المنسبين المؤصلين، وهم موالي. فسادوا لا لشيء إلا لأنهم علموا وعملوا، إلا لأنهم استقاموا على ما أمر الله عز وجل. فكل من حفظ دين الله عز وجل ساده، وهذا بشرط ألا يكون مطلبه للدين من أجل السيادة، ألا يكون مطلبه للدين من أجل السيادة، إنما يكون مطلبه للدين لوجه الله العظيم، لوجه الله العظيم سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فيكون من عطايا الله عز وجل التي يعطيها لصاحب الدين، يكون من ذلك أن يسيده الله عز وجل ويعزه في قومه، وإن كان هو لا يرجو ذلك ولا يطلبه، لأنه من طلب الشرف بالدين هلك، نعوذ بالله من الخذلان. ما ذئبان جائعان أرسل في غنم لأفسد لها، من حرص المرء على الشرف على المال والشرف لدينه. الذئبان الجائعان إذا أرسل في الغنم سيفسد فيها فسادا، هذا الفساد لن يبلغ درجة إفساد حرص العبد على المال والشرف في الدين. فحرص العبد على المال والشرف في الدين يفسد في الدين أكثر من إفساد الذئبان، أكثر من إفساد الذئبين الجائعين في الغنم، أكثر من إفساد الذئبين الجائعين في في الغنم. فطبعا ده تشبيه، بحيث ان تقسيم الامر المعنوي على صورة حسية، وضرب مثال معنوي على صورة حسية تترجم بها المعنى. فشبه الدين بالغنم، وشبه الحرص على المال والشرف بالإيه؟ بالذئبين الجائعين. إذا أرسل في تلك الغنم ماذا سيكون الحال؟ فساد عظيم، مش كده؟ قتل وهلك وتفريق لجمعهم وزعر وسفك لدمائهم وتقطيع لأوصالهم، لأنهم ذئاب جائعة، وهذا غنم لا يستطيع أن يواجه الذئاب ولا يملك ذلك، واضح، ويفزع منها. وخد بالك من حاجة، ليه سر الذئاب مع الغنم بالذات؟ لما قالش مثلا ما ضبعان أو ما أسدان جائعان مثلا يعني؟ لا، لأنه الغنم تخاف جدا من الذئب، الغنم تخاف جدا من الذئب وترتبك أمامه. هذه واحدة. ثانية، أن الذئب يعني يعرف من أين يهلك الغنم ويقضي عليه، لأنه هو براري والغنم برية، واضح؟ فهو هذه خصته، عندي شغلته زي ما نقول. إذن فهو يعني الأسد مفترس، لكنه مش قضيته الغنم، قضيته ايه؟ اي فريسة بحسب القوة، لكن الذئب مخصص للايه؟ الغنم. ليه؟ لانه من الذين يمكرون ويتربصون، والغنم ترعى وهو يعرف كيف تصرف معه، واضح؟ الحاجة الثالثة، ان الذئب هو اكثر الاشياء التي تهجم وتخرج غدرا، غير الاسد وغير ده وغير ده. عشان كده في الآية فأكله الذئب، ليه ما يقولوش فأكله الأسد؟ لأن المتوقع في البراري هو خروج الايه؟ الذئب، مفهوم؟ فأكله الذئب، وفي قراءة ورش فأكله الذئب، فايه؟ فده لأن الذئب فيه هذه الأمور. عشان يعني الشاهد هو أن السيادة بالدين لا تكون لمن طلبها، إن لنعطي هذا الأمر من ايه؟ من طلبه، أو من استشرفت له نفسه، إن لا نعطي هذا الأمر من طلبه ولا من استشرفت له نفسه. يعني استشرفت له نفسه يعني قاعد مفكر ومتطلع وقاعد عمال يرتب له، وهو عمال يعني يأم ويعمل من أجله أن ينال شرف وينال قيادة وينال رئاسة. لكن هؤلاء أرادوا وجه الله وأرادوا الذل فأعزهم، أرادوا الذل له فأعزهم الله عز وجل حتى على خلقه، حتى على خلقه، واضح؟ ولذلك من أراد العزة عند غير الله أذله الله عز وجل. لكن دول لما أرادوا العزة عنده سبحانه وتعالى بالدين الصحيح وبالعلم القويم وباتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم سادوا. ليه؟ الناس لشدة حاجتهم إليهم رفعوهم، الناس لشدة حاجتهم إليهم لعلمهم يعني، ولتقواهم ولفهمهم ولفتياهم ولقضائهم ولفقههم، فإيه؟ رفعوهم لأنهم في حاجة إليه، فاحتاج الناس إليهم ولم يحتاجهم إلى الناس، احتاج الناس إليهم ولم يحتاج، مع أن هم موالي، فهم اللي إيه؟ يعني هم اللي ما هيروح يحتاجوا للناس، ما هلهمش بقى الأهالي والأقارب وكعبد. نشوف إحنا مكحول قلنا كان إيه؟ كان عبد فاعتقته امرأة من هذيل، عبد المملوك، يبقى مين اللي يحتاج للتاني؟ العبد ولا السيد؟ يعني بلغة العقل. لكن لما علموا ودانوا لله عز وجل سيدهم. فإذا من أسباب الرفعة والشرف الدين. فمن أراد العزة أو حتى أراد السيادة على الكافرين أو أراد التمكين له، لابد أن يعلم أنه لا سبيل إلا حفظ الدين، إلا حفظ الدين. فإن حفظ الدين سيده الله، وإن أضاع الدين سقط وديس بالأقدام، واضح؟ ولذلك دي مسألة مترجمة، ليه الأمة الإسلامية هانت على أبناء القردة والخنازير، وهانوا على عبرة الأوسان، وهانوا على الذين عبدوا عيسى، واخد بالك، ووصفوا بالضلال، وهانوا على المغضوب عليهم والضالين. لماذا؟ لأنهم ضيعوا دينهم حتى صاروا يحاربونه ويستهزئوا به ويستخفون بأهله. شوف الضياع وصل لحد فين، مش بس ضيعوا بالترك، والترك ده فضيع، لا، صاروا يحاربونه ويصدون عنه ويقاتلون أولياءه. إذن فلا تتعجب لماذا هانوا، لأنهم قد ضيعوا أسباب الحفظ وأسباب السيادة. إنه دين، إنما هو دين من حفظه سادة ومن ضيعه سقط. شو دي عقيدة السلف، شوف مفاهيمهم كانت إزاي، لأنه بيسألوا مين؟ قالوا فلان ومين فلان ومين فلان، فجي في الآخر القضية في الجواب والقضية بكلمتين يحلوا ليه، يضع له التفاهم، يضع المعطيات بتاعة المسألة كلها في ايه؟ في 4 كلمات. انما هو دين من حفظه سادة ومن ضيعه سقلط. فما تسألنيش بقى ليه دول موالي ودول لما العرب راحوا فين، قضية لا قضية موالي ولا قضية عرب، قضية قضية دين، قضية مش قضية موالي ولا ايه ولا على. لو كانت قضية موالي ولا عرب، عرب كان يبقى العرب اولى، لكن ايه او السادة اولى، لكن القضية قضية دين. يبقى قد يأتي الاعجمي مش المولى العربي او المولى الذي والي العرب، لا ده قد يأتي الاعجمي. وزي ما شفنا في كثير من العلماء عاجم، بل ورفعوا شأنا عظيما. البخاري مثلا، البخاري رحمه الله، ومسلم رحمه الله، مسلم النيسابوري، قشيري، ابن حزم الأندلسي، صاحب الموافقات، صاحب الاعتصام الذي وضع للأمة منهج، يعني كأنه يعني بيضبط لها كيف تحفظ الدين، قمت السنة وهدم البدعة، غرناطي، شاطبي من شطبة أندلسي. نعم. فهو الـ الـ الـ الـ الـ الـ أي واحد لما تيجي تنظر تجد أن القضية مش قضية عربي ولا أعجمي، ولا إنما القضية قضية إيه؟ قضية الدين. قوله عن ابن عباس: قد تقدم هو حبر الأمة وترجمان القرآن. عدينا كل ده، وصلنا لحد فين؟ ولما سمعت قريش مش كده، ليس في هذا الأمر مشهر بأن أسماء الله وصفاته من المتشابه، ومن قال أنه فهم أنها من المتشابه دعا بلا برهان. يمكن احنا قلنا أنواع الإحكام والمتشابه مش كده، قلنا ثلاثة أقسام مليته لكم مش كده، وجبنا كلام العلماء في حكاية الايه المحكم والمتشابه، وفي تأويل قوله تعالى أخرى متشابهات، وليس ولم يرد في كلامهم أنهم اعتبروا أن أسماء الله عز وجل وصفاتهم من المتشابهات، مفهوم؟ أنه من الايه من المتشابه. والفرق بين المحكم والمتشابه اللي هو في القسم الثاني، أن المحكم تعريف المحكم ايه بقى، ايه هو؟ احنا خدنا اقسامه لكن ما خدناش تعريفه. تعريف المحكم هو اللفظ الذي يدل معناه على الحقيقة، اللفظ الذي يدل معناه على الحقيقة المرادة دون أن يشتبه بغيره، دون أن يشتبه بغيره، أو يحتاج في البيان إلى غيره، أو يحتاج في البيان إلى غيره. أما المتشابه فهو ما يتردد، المتشابه هو ما يتردد من حيث المعنى الدال، ما يتردد من حيث المعنى الدال على الحقيقة، ما يتردد بين أكثر من معنى من المعاني التي منها ما يدل على المقصود، التي منها ما يدل على المقصود. مفهومة دي؟ يعني لفظ الحقيقة المحكم هو ما يدل على المقصود دون تردد ودون تشابه ودون أن يحتاج إلى غيره، يدل على المقصود. فأنت تسمع اللفظ على طول هو يدل على المقصود منه، اللفظ ده أساسا المقصود منه إيه؟ مقصود منه معنى معين مش كده؟ أساسا ربنا سبحانه وتعالى قاله مقصود منه معنى معين، مقصود منه حقيقة معينة. فاللفظ المحكم يدل على المقصود دون تردد أو ودون حاجة تانية تساعده. اللفظ المحكم اسمه محكم ليه؟ لأنه بيدل على المقصود، الحقيقة المقصودة. لما هو ما هو ده معنى، لا ما هو ده معنى أنه بيدل على الحقيقة المقصودة دون تردد. دي ترادف بقى، لا يعني مفهوم. زي ايه؟ زي جميع الالفاظ بقى اللي انت عارف، زي مثلا كلمة ام، كلمة اب، كلمة شرك، كلمة ايمان، مفهوم، كلمة صلاة، كلمة زكاة، من حيث المقصود الشرعي مش من حيث الوصف. قد يكون مجمل من حيث الوصف او مجمل من حيث المقدار. فالصلاة معروف معناها ومعروف حقيقة المعنى المقصود منها لفظا، وان كان وصفها اللي هو تكبيرة الإحرام وكذا وكذا، ده إيه؟ مش معروف من ذات اللفظ مش كده؟ فهو مجمل من جهة الصفة، وإن كان محكم من جهة الإيه؟ المعنى مش كده؟ فأي لفظ من هذه الألفاظ دل على المقصود منه، المتكلم به قصد به معنى، أول ما يسمعه السامع يفهم المقصود منه، يبقى ده محكم. مفهوم؟ المتشابه لا الزكاة هي الزكاة، لا ده موضوع ثاني. زي قوله تعالى: لا لا لا، هي الزكاة، هي الزكاة، لا دي مش مشابه دي. انا عارف ان بعض الكتب اوردوها كده، لكن دي لها موضوع. زي ايه؟ زي قوله تعالى على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. فيقول لك يبقى الحج ده ايه؟ كفر. لا، هو المسألة مش كده، هي المسألة انه ولله على الناس حج البيت، فمن كفر كمن كفر، كفر بالحج، كفر بالله عز وجل، كفر بالدين كله، ان الله غني عن العالمين، لا يطلب منه زكاة ولا سواء، مش يطلب من باب انه مخاطب ولا غير مخاطب. هي قضية، هما يعني مسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة وعدم مخاطبة الكفار بفروع الشريعة دي قضية تانية. لكن المشركين الذين لا يأتون الزكاة، كم من الآية بقى؟ لا لا لا لا لا، ايوه. وهم بالاخر ليه بقى؟ الآية دي اصل هي ليها فيها قصتين، يعني فيها قضيتين. قضية سبب النزول ان هم امتنعوا عن الزكاة، ان هم امتنعوا عن الانفاق يعني عموما، وتكبروا على ذلك لانهم احسوا ان ده اضاعة للمال، وقالوا ان اطعموا من لو شاء الله اطعمه، ان ده اضاعة للمال، حسوا ان ده ايه؟ اضاعة للمال. لكن المؤمن بيعتبر ان الزكاة دي هي عين حفظ المال، هي عين حفظ المال، يعني انت مالكش من فلوسك الا الايه؟ الا الاموال انت تصدقت بيها، مش كده؟ مش يقول ابن، يقول احدكم مالي مالي، فهل لك من مالك الا ما ايه؟ الا ما اكلت فافنيت، ولبست فابليت، وتصدقت فابقيت. وهم بالاخره هم وهم بالاخره هم كافرون. فهم منعوا الزكاه من باب الكفر بالاخره، وليس منع الزكاه فقط. فتاويلها، تاويل الزكاه على غير الزكاه، ده مش متشابه، ده نوع من فساد التاويل. مش واخد بالك ليه؟ لانه لا، مش حقيقه اللفظ، ما لفظ. لازم تعرف ان اللفظ اذا اتى في القران على شكل واحد فكل معانيه في القرآن واحد، إلا أن يأتي قرينة تدل على إضافة معنى آخر. فما ينفعش الزكاة دي تكون في سورة فصلت بمعنى، وتكون في سورة البقرة بمعنى، وتكون في سورة العمران بمعنى، مش هنفهم القرآن عمرنا، مش هنوصل لحل في حاجة أبدا، فده ممنوع. لكن دي ليها قضية تانية، قصة تانية، مش هو ده موضوعنا. إيه؟ لا برضه قضية تانية. لا أصل هو زي إيه؟ زي ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. طب ما عدم إطعام المسكين ده مش كفر؟ لكن ممكن يبقى كفر. امتى؟ لما يكون من باب التكذيب، ومن باب الاحساس ان اضاعه المال، ومن باب الاضاعه، ومن باب ان ده هراء، من ان نشتغل بفلوسنا ناكل بها الفقراء. ده سفاهه، ده قله عقل، ضيع فلوسنا اللي احنا شائنين فيها، يبقى ده كفر، لانه نظر الى اوامر الشريعه نظره سفاهه. تفهم؟ لكن المؤمن بينظر الى اوامر الشريعه حتى لو ما عرفش العله انها اوامر ايه. لا، ما اقصدش على موقفه، انا بتكلم على النظر، ان هي مواقف ايه؟ مقدسة وحكيمة، حكيمة. المؤمن بينظر الى الاوامر الشرعية انها اوامر حكيمة، وان هي اوامر تهدي التي يخاف، حتى لو هو مش فاهم في وجه الحكمة. واضح؟ فده معنى ايماني ولا معنى عملي؟ معنى ايماني، يبقى مقابله، يبقى في مقابلته معنى ايه؟ كفر. مفهوم؟ وممكن يكون الاطار العملي لوحده مش كفر، لكن اختيار هذه الامور معينة لانها كانت تقع من الكفار على معنى كفري. واخد بالك انت؟ كانت تقع من الكفار على معنى كفري. يعني واحد النهارده جه دخل على الفقير ما ادالوش، لكن هو من جواه حاسس انه ايه؟ انه يعني يا ريت احسن وبتاع، فيبقى من جواه مسلم، ومن جواه يستشعر ان ده من الاعمال الطيبه. غير لما واحد يقول لك يا اخي ده عالم سفهاء، يدي فلوسهم يشتغلوا، ويدي فلوسهم للعطلجيه، فيبقى اذا بينظر للشريعه نظره سفاهه. ولو واحد نظر للشريعة عز وجل وهو بيصلي حتى وبيزكي، يبقى ايه؟ كافر بالعشرة. مش كده معايا؟ يعني انه هيصلي وانه هيعمل، يعني مش ان هو هيعترض، هو هيعمل، لكنه نظر للشريعة نظرة سفاهة. يبقى ده المحكم. المتشابه اللي هو ايه قلنا؟ هو الحاصل انه ما من لفظ الا وهو يدل على مقصود، والمحكم والمتشابه يدل على مقصود الله سبحانه وتعالى، لكن المحكم يدل على المقصود بايه؟ مباشرة، دون عناء، دون عناء. بينما المتشابه يحتاج الى عناء. ليه؟ لانه يتردد. طب ليه ربنا جعل ذلك؟ فتنة، ليميز الخبيث من الطيب، وليميز المسلم من المجادل، وليميز المؤمن من الذي يرى ان الشريعة او انها يعني يريد الفتنة ويريد اغواء الناس. مفهوم؟ يبقى اذا هو لما يؤمن يعني العبد الذي يجد المتشابه لو ما قدرش يوصل للمقصود هيتهم نفسه ولا هيتهم القرآن؟ هيتهم نفسه. لكن احنا نؤمن بأن ما من لفظ في القرآن محكم كان أو متشابه إلا والنبي صلى الله عليه وسلم علم معناه، وإلا لو قلنا بخلاف ذلك كما قال المتكلمون لو قلنا بخلاف ذلك لقلنا أن الله كلف نبيه بما لم يفهم وأنزل عليه من الوحي ما لا يدرك مقصوده ولا يدرك معناه، وهذا محال في حق الله سبحانه وتعالى أن يقع لنبيه هذا، صح ولا؟ لكن احنا اللي ممكن نكون اختلط علينا، ليه بيختلط علينا؟ لجهلنا او لقلة علمنا او لعدم فهم المسألة عندنا او لاختلاط اللفظ بين معنيين، واخد بالك؟ زي اللفظ المشترك وزي اللفظ المجمل الذي يفتقر الى غير في البيان زي قرء مثلا او غير هذا من الايه من الامور التي تجعل الانسان من الصعب عليه فهم المراد من اللفظ. فاذا يعني وقع عليه صعوبة فهم المراد من اللفظ، اذا وقع عليه صعوبة من فهم المراد من اللفظ في الحالة دي هيبقى ايه؟ في الحالة دي هيبقى معناه ان القرآن مش هنصل الى ما كلفنا به او ما ينبغي ان نعمل به. ومن سنة الله عز وجل وحكمته ان جعل المتشابه قليل في القرآن حتى اذا عجز العبد او احد العباد عن فهمه لا ايه؟ لا يهلك. يعني لم يجعل القضايا التي يترتب عليها صلاح العبد من فساده ونجاة العبد من هلاكه لم يجعلها في المتشابه، لما جعلها في ايه؟ جعلها في المحكم. واضحة دي؟ فالمتشابه يبقى لفظ بقى زي مثلا لما يجي في الاسماء والصفات، لما نيجي نطبق المعنى ده على الاسماء والصفات، دائما اللفظ في القرآن المقصود منه يعني اولا له معنى، هذا المعنى يحمل ايه؟ مقصود. هذا المقصود اما ان يكون امرا او نهيا او خبرا، واضح؟ امرا او نهيا او خبرا، واضح؟ فالامر كيف يحققه العبد؟ كيف يستقيم العبد مع الامر المحكم ده او اي لفظ في القرآن له معنى؟ المعنى ده في منه ايه؟ وراءه مقصود. فالله عز وجل يقول أقيموا الصلاة، لفظ أقيموا محكم والصلاة محكم، فهذا المعنى يحمل أمرا بأداء عبادة اسمها الصلاة أو تعبد، واضح؟ يبقى كيف تحقق أنت إحكام المحكم أو المقصود من الألفاظ سواء محكم أو متشابه؟ إذا كان أمرا يبقى بالاستجابة إلى الإيه؟ وده المعنى الثاني، إذا كان أمر يبقى بالاستجابة إيه؟ إلى الأمر. وإن كان نهيا فباجتناب النهي، وإن كان خبرا فبإثبات الحقيقة التي يدل عليها الخبر، فبإثبات الحقيقة. ودول اللي بيسموهم معاني التأويل في القرآن. القرآن معاني التأويل فيه على ضربين، يبقى التأويل قسمين بالنسبة للقرآن مش بالنسبة للغة. التأويل ثلاث أقسام لغويا، لكن بتأويل القرآن على ضربين معنيين قسمين. القسم الأول هو التفسير اللي احنا بنقرأه في كتب التفسير ده زي ابن كثير وابن جرير الطبري والقرطبي وغيره، يقول مثلا ألف لام ميم تلك حروف مقطعة كذا وكذا كذا، الله لا إله، الله اسم الله عز وجل، اسم الأسماء الله الحسنى كذا، لا إله إلا هو، يبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه لا معبود سوى بحق سواه، وأن كذا. ده اسمه الايه؟ التفسير. ده الضرب الأول من التأويل اللي هو بيان معنى اللفظ، بيان معنى اللفظ. سواء كان محكم يبقى هيبقى بسهولة تفسيره بسهولة، وإذا كان متشابه هيبقى هيحمله على المحكم أو هيبدأ إيه؟ يبقى فيه فضل اعتناء، يجيب قرينة، يجيب شاهد يدل على وجه معين وكذا. يبقى ده الضرب الأول من التأويل. الضرب الثاني من التأويل اللي هو أيوة اللي هو الامتثال والعمل بما بالمقصود الذي يحمله معنى اللفظ، العمل بالمقصود الذي. وده منه حديث عائشة رضي الله عنها، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، ربنا إيه؟ اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا ولك وبحمدك، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، واضح؟ اللهم اغفر لي. قالت يتأول القرآن يتأول هنا مش يبين المعنى، مش يفسر القرآن، لا ده معناه يحقق الايه المقصود من المعنى. وطبعا تقصد تأويل قوله تعالى ايه يسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. فكان يقول في صلاته صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم ربنا ولك الحمد، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. مفهوم؟ يبقى انت تفهم ان ده ضرب تاني اسمه ايه تأويل. هذا الضرب من التأويل هو العمل بالايه بالامر ان كان المقصود من المعنى امر، واجتناب النهي ان كان المقصود من المعنى نهي، والثالث هو اثبات الحقيقة التي يحملها الخبر ان كان خبرا. طيب الاسماء والصفات تعتبر ايه؟ تعتبر اخبار، تعتبر لا هي اوامر ولا هي نواهي. يعني الرحمن على العرش استوى، واضح؟ تجري باعيننا يد الله فوق ايديهم، كل ده ايه؟ اخبار يخبر الله عن نفسه وعن ذاته وعن شأنه. انت هنا بيعمل ايه؟ ده محكم من جهة الدلالة، يعني لو جينا نفسره على ايه محكم من حيث تفسيره، من حيث تأويل معان. فمثلا الرحمن، الرحمن اسم من اسماء الله الحسنى، سمى به نفسه وثبت تسميته في كتابه وثبت من نبيه صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ وهو ايه ضمن آية من القرآن بسم الله الرحمن، وهو اسم سورة الرحمن، وتكرر في هذه السورة الرحمن علم القرآن الى اخره، حمك الله، واضح؟ يبقى ده ايه تفسير بقى، هو لفظ الرحمن على لفظ استعلاء، خلاص لفظ حرف من معانيه الاستعلاء، العرش، العرش كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وثبت فيها في احاديث كذا وكذا، وهو كذا وكذا، استوى، واخد بالك؟ نقول ايه لا ما نفس النعت، نفس استوى يعني ايه، هنا في استعلى وفي استولى، فاستولى ما تنفعش، مش معنى صحيح ابدا لغويا، فيبقى استعلى. طب كيف كل استعلاء؟ هذا امر لا يعلمه الا الله. يبقى من حيث التأويل اللي هو التفسير اتعرف مش متشابه، مفهوم ولا ايه؟ طب لكن قلنا ان تفويض اهل السنة بيكون في ايه؟ في الكيفية. تفويض اهل السنة وتفويض اهل البدعة في المعنى والكيف الاثنين، وذلك يقول لك ايه نمررها هكذا، فده كلام بدعي، نمررها هكذا ده كلام بدعي، وده شرحته بالتفصيل في الدروس الماضية. فيبقى اذا انت لما تبقى فهمت التفسير تيجي تقول طيب ايه المقصود، كيف احقق انا بقى اللي هو التأويل بالقسم الثاني اللي هو الامتثال، كيف اتأول هذه الآية انا بقى، مش أتأول. احنا قلنا التأويل بمعنيين، معنى التفسير خلاص عرفنا التفسير، ومعنى الامتثال وتحقيق المقصود. طب كيف احقق وامتثل لقوله تعالى الرحمن على العرش استوى؟ اثبات الحقيقة التي يدل عليها الخبر، ان الله عز وجل يستوي استواء حقيقيا على عرش حقيقي، واضح؟ وان هذا الاستواء يجي يليق بجلال شأنه وعظيم سلطانه، واضح؟ كيفه مجهول لانه لا، ويبقى انتفاء الكيف ما يجعلش، لا ما يجعلش الخطاب متشابه. الله يفتح عليك، شوف بقى الكلام كويس. كل ان انا ما اعرفش كيف يد الله ما جيش اقول ده متشابه، لان المتشابه ده في المعنى، مفهوم؟ فانا لما اجي اقول كلمه يد لوحدها ده لفظ متشابه، يد لانها ممكن تبقى يد الانسان، يد الحيوان، يد الباب، كلمه يد. لكن لما اضيفها الى معين تتضح معناها بالاضافه. فاذا قلت يد الانسان خلاص ما بقتش متشابهه، بقت ايه؟ بقت واضحه، مش كده ولا ايه؟ بقت واضحه. فاذا قلت يد الانسان يبقى معنى ذلك ان ايه؟ انها بقت واضحه. فبهذا الكلام يتضح المعنى والفرق بين المحكم والمتشابه، ويعلم ان اللفظ الذي قد يكون متشابها عند اضافته لا يصير متشابها. فنحن عندما نقول يد الله فوق ايديهم كما في كتابه سبحانه وتعالى، فهنا لا يكون في ذلك تشابه، لاننا هذه اليد ليست هي مطلق اليد، انما هي يد مخصوصة على وصف مخصوص، هذا الوصف لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، تليق بشأنه وبجلاله سبحانه وتعالى. وليس هذا فيه تشبيه لله سبحانه وتعالى بالمخلوق، لأننا لم نقل يد الإنسان لله، تعالى الله عن ذلك علوا كبير، مش كده؟ يعني احنا لم نقل أو لم نقل يد المخلوق لله، إنما قلنا يد الله، يعني هي إذن يد تتناسب وشأن الله عز وجل وذات الله عز وجل، مفهومة دي؟ يبقى إذن إمتى يكون تشبيه؟ لما نقول يد الإنسان لله أو يد المخلوق لله، لكن تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا جدا. طيب ماشي، يبقى هتحتاج إن ده مشترك، اسم لفظ مشترك، لازال في تشابه، إنه أنت لسه ما حددتش المقصود من هذه اللفظة، ما هو المقصود بالضبط، أي نوع من الحيوان. لكن هنا أنت نسبت إلى الله عز وجل، وهو معلوم، حقيقته معلومة، وهو سبحانه وتعالى، وإن كان مجهول الكيف بالنسبة لنا، لكن هو له كيف حقيقية تليق وشأنه لا تدركها عقولنا، مفهوم؟ والكلام فصلنا فيه طبعا كثير. أيوة، الكون متشابه مش متشابه، بس الكون متشابه، أقول إن كون عدم المعرفة بالكون لا يجعل العبارة متشابهة، لا يجعل اللفظ متشابه. يعني أنا لما أجي أقول إن الاستواء بمعنى استعلى، ولكن لا أعلم كيفية ذلك الاستواء، ده ما يجعلش اللفظ استواء متشابه. عدم المعرفة بالكيف لا يجعل اللفظ متشابه، واضح ولا ايه؟ عدم المعرفة بالكيف، فواحد يقول لك طالما احنا مش عارفين الكيف يبقى متشابه، لا مش متشابه ده، لان التشابه والاحكام متعلق بالمعنى، مفهوم؟ متعلق بالايه؟ بالمعنى. فانت مش هتفهم كلمة استوى دي بمعنى نامة، اختلط عليك نامة ولا قعدة ولا قامة ولا وقف، مش عارف تحلق، انت استولى عن استعلى. كون ان هذا الاستعلاء كيفيته زي ما اجي اقول قعد علي، القعود ده لفظ محكم ولا متشابه؟ محكم، لكن القعود علي ده مش ممكن يكون على 100 شكل، ولا هو هيبقى عليك شكل واحد؟ فانت تبقى اثبتت معنى القعود، وان كنت لم تتعلق بكيفية قعود علي، وهذا مخلوق، فكيف بشأن الله تبارك وتعالى؟ واضح ولا ما هو واضح؟ ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. قوله ولما سمعت قريش، هذا الأثر إلى آخره، رواه ابن جرير عن قتادة وهم يكفرون بالرحمن، ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حين صالح قريشا كتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال مشرك قريش لئن كنت رسول الله لما قتلناك، لقد ظلمناك، لما قتلناك ثم قاتلناك، نعم ثم قاتلناك لقد ظلمناك، ثم قاتلناك لقد ظلمناك. يعني هما لما جي يكتب في الصحيفة هذا ما صالح أو ما عاهد عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكروا، قال له احنا لو نعرف ان انت رسول الله ونقتلك ونمنعك يبقى احنا كده بنظلمك، ولكن اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله، اسمك واسم أبيك. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله دعنا نقاتلهم، يعني استفزهم ذلك واغتاظوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا دعنا نقاتلهم، فقال لا اكتبوا ما كما يريدون، من باب أنه نوى الصلح وأمر بذلك ولا يفعل شيء عن هوى حشاه صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا ما نعم اكتبوا كما يريدوا إني محمد بن عبد الله. فلما كتب الكاتب بسم الله الرحمن الرحيم قالت قريش أما الرحمن لا نعرفه، ونعرفش إن إيه الرحمن دي، وكان أهل الجاهلية يكتبون بسمك اللهم. فقال أصحابه دعنا نقاتلهم، عشان هم طبعا بيكفروا بأمور هي ثابتة عند الصحابة رضي الله عليهم. قال لا ولكن اكتبوا كما يريدون بسمك اللهم. واضح ان هو يعني بيتنازل لكن لا يقرهم على باطل، مفهوم؟ يعني ايه؟ مش بيقولوا مثلا اكتب بسم اللات بسم العزة فيقول ماشي خلاص اكتبوا كما يقولون، لا، يعني هو يتنازل عن حق ويقر ويحسن، يبقى يعني زي ما تقول يقف عند نقطة من الحق يتلقى عندها الاثنين، خد بالك. يبقى المعاهدات لا يصح ان تكون على نقاط من الباطل، انما تكون على نقاط من الحق، وان تنازلت عن بعض الحق لكن يكون نقطة التلاقي ايضا حق. مفهومة ازاي؟ يعني هم انكروا عليه ان هو محمد رسول الله وقالوا اكتب محمد بن عبد الله. قال هو اسمه صح محمد بن عبد الله ولا ده باطل؟ ده حقيقة. فخلاص قال لهم اكتبوا. مش معنى ذلك ان هو بينكر نبوته، حشاه، لكن بيوافقهم باب المعاهدة والصلح وشروط المعاهدة، وباب ان هو انتوى معهم المعاهدة لما ترتب على المعاهدة من مصالح معينة لا يعلمها الا الله، ادت في النهاية بعد 20 شهر الى ايه؟ الى ان يفتحوا مكة. واضح؟ لا يعني افهم يعني ايه. اذا هذا الامر رتب له النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله سبحانه وتعالى وبأمر من الله سبحانه وتعالى، لأنه ما وراءه من مصالح مع ما فيه من صورة مفاسد قريبة أكبر بكثير جدا. لكن هذه حتى التنازلات مش على حساب الحق أو على حساب تضييع الحق، إنما هذه التنازلات إيه؟ افهم يعني هي مع قيام الحق. فالتقى معهم على نقطة، فالتعاهد على نقطة من الباطل لا يجوز. مفهوم؟ يعني مش مثلا هو بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، لا اكتب بسم الله والعز، فيقول خلاص اكتب بسم الله. لم يحدث هذا ولم يكن ابدا. هم يقول مثلا محمد رسول الله، يقول لا محمد الصابئ او محمد الذي مثلا الذي كذا او الكافر او واخد بالك، لا او الساحر، فهم يقولوا اكتب زي ما ريحهم محمد الساحر. لا لم يقل هذا، انما ايه عهدوه على الحقائق التي هم يرضونها وهم يعترفون بها ويقرون بها من غير جدال، واخد بالك، وقبلها لان هي في حد ذاتها مفهومه. واضح الكلام ولا ايه؟ يكتبون، وكان اهل الجاهليه يكتبون باسمك اللهم، فقال اصحابه دعنا نقاتلهم، فقال لا ولكن اكتبوا كما يريدون. وروي ايضا، طبعا هو جايب الروايه دي الشاهد منها ان هم انكروا اسم الرحمن سبحانه وتعالى، ان المشركين والكفار أنكروا اسم الرحمن. وروي أيضا عن مجاهد قال قوله كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. هذا ما كاتب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش في الحديبية، كتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا لن نكتب الرحمن. ده هو مجاهد بيتكلم في سبب نزول الآية، فبقول يعني ان ده سببه ان وقت المكاتبة التي كانت بين الرسول صلى الله عليه وسلم في عام الحديبية وفي زمن الحديبية، فكتب النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا لا نكتب الرحمن، لا نكتب الرحمن او لا تكتب الرحمن، ولا ندري ما الرحمن، ولا نكتب الا باسمك اللهم قال الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن. عندئذ قالوا ما ندري، انكار وجحود. واضح؟ سواء طبعا هو بقى جحود لو على علم، لكن هم انكروا ما اثبته الرسول فسمي كفر. ليه؟ واحد ممكن يقول بقى يبقى معنى ذلك ان اللي ما يعرفش صفة من الصفات يكفر. لا، هو تكذب خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ان هم كفار من الاصل. بايه كفار؟ بايه؟ ايوه، بتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. فكل تكذيب منهم للرسول كفر، كل جزئية تكذيب كفر. مفهومة دي؟ سواء تكذيبه ان هو رسول، سواء تكذيبه بان هو مرسل من عند الله، سواء تكذيبه في ان اللي في ايديه ده قرآن، ايوه تكذيبه في ان الله اسمه الرحمن. مفهوم؟ اي تكذيب، لانه مفهوم زي ما ضد الايمان، فقلنا ان الكفر ضد الايمان اللازم، مش كده ولا ايه؟ وايه هو الايمان؟ تصديق الرسول فيما جاء به عن ربه، مش كده؟ فهو لما يقول بسم الله الرحمن الرحيم يعني بيخبرك ان الله رحمن وان الله رحيم، بيخبرك انت من ضوابط من ضرورات ايمانك انك تعمل ايه؟ انك تقول امنت بانه الرحمن. هم قالوا لا، ما ندري من الرحمن وما نكتب الرحمن، مش عايزينها دي خالص. يبقى اذا يوقع منهم كفر اخر، ده فضلا عن كفرين. مش معناه ان هم ما كانوش كفره، ده كفر فوق كفر. واضح؟ قلنا ان الكفر بيزيد زي ما الايمان بيزيد. يبقى ده سبب نزول الايه؟ وهم يكفرون بالرحمن، وهم يكفرون بالرحمن. وروى ايضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ساجدا يا رحمن يا رحيم، فقال المشركون هذا يزعم أنه يدعو واحدا، هذا يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو مثنى مثنى، يا رحمن يا رحيم مثلا، يا يا يا يا يا يا حي يا قيوم، فإيه هم ظنوا إن إيه إنه بيدعو آلهة مثنى مثنى مثنى، لأن ظنوا إن كل اسم يعني إله، لأن هم كان عندهم الإله له إيه اسم واحد، يعني اللات ده إله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، تعالى الله عن الشريك، والعزة إله، ومنات إله، وذلك إيه ومنات الثالثة، ودي شرحتها زمان لما أشرح الثالثة، قلنا إن الثالثة دي شعار، يشوف الدقة كده تعبير، إن معبوداتهم مالهم كثرة، وإن كل اسم يدعو معبود يعني معبود، وده في حد ذاته دليل على بطلانهم، كيف يكونوا آلهة متعددة. يبقى حاجة من الاثنين، يا إما هي إلا أسماء كرتون، مفهوم؟ يا إما إيه؟ يا إما حقيقة. إن كانت أسماء فدي خلاص يبقى ملهاش قيمة، حاجة لا تسمى، مجرد اسم، أنت لما تيجي على شيء فارغ تقول إيه؟ ده مجرد اسم، ده مجرد بس منظر كده، يعني لما تمعن في أنه فارغ لا قيمة له، مفهوم؟ كما قال الله تعالى إن هي إلا أسماء، بس مجرد بقول اللات إله، يبقى كل قضية اللات عبارة عن إيه؟ هذه العبارة اللي اتقالت بس قيمته كلها في إنه تسمى إله، مفهوم؟ وليس وراء هذه التسمية أي مضمون ولا حقيقة ولا ولا ولا، يبقى كل قيمتهم إنها إيه؟ إنها بس مجرد ما ذكرت بهذا الاسم فقط لا غير، واضح؟ ولو كانت حقيقة كيف تكون ثالثة ورابعة وخامسة وسادسة وحقيقة؟ إزاي؟ ازاي؟ فين المكان ده وفين الحكم ده وفين الملك ده وفين تصريف ده؟ فاني حتة؟ طب ده بيزقش ليه وده ليه وده بيعمل ازاي دول الف؟ ده لو كانوا بشر، بشر من اللي هم بيريلوا على نفسهم نايمين على الرسول جنب بعض، كان هيزي كل واحد هيزيح التاني عشان يوسع لنفسه، لو كان ليهم حقيقة، ولو حقيقة، لكن ده يدل على سفه، بس دي ده دلالة لفظ الايه؟ ومنات الثالثة الاخرى، واضح؟ يعني ايه؟ تخيل انت بقى عد عليها بالعدد، ومع ذلك ايه الكل مستقر والعابدين مستقرين وكل واحد قاعد جنب التاني، وكل واحد ويمكن ده في ظهر ده، الصنم ده جنب ده، الكعبة كان يصلي فيها النبي صلى الله عليه وسلم وفيها 360 صنم، فيبقى ده دلالة على ايه؟ سفاهة. سفاهة مين؟ الذين العابدين الذين عبدوه، مش كده؟ دلالة على السفاهة العميقة شديدة يعني. فقال يدعو مثنى مثنى، فأنزل الله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الاسم الحسنى. أنا ما أعرفش صحة الأثر ده إيه، لكن لا مرفوع عن العباس لكن موقوف، ما أعرفش صحته، ما هو الأثر ما هو ليه أو الأثر موقوف، هو دعم مجاهد برضه مقطوع عن مجاهد أو موقوف عن ابن عباس، لا ما أنا ما أعرفش صحته، ما صحته لابن عباس، ما هو موقوف، هو الأسباب النزول كلها موقوفة، أسباب النزول كلها موقوفة إلا ما ذكر فيه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال كذا فأنزل الله كذا، ويكون الصحابة بيحكي ما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا لا لا لا، أسباب النزول لا، أسباب النزول موقوفة، الأصل فيها موقوفة، ليه؟ لأن دي حكايات صحابة عن أمور رأوها واقع شافوه، اللي بياخد حكم الرفع حكما هو أن يكون خبر الصحابي يرويه من أخبار الغيب أو عقوبة، يحكي عقوبة معينة إن يعمل كذا يجازى بكذا، ويكون ثابت سنده يبقى له حكم المرفوع، لأن ده لا يأتي بالرأي، لا يأتي بالرأي، تفهم؟ يعني ما ينفعش واحد يجتهد فيطلع تارك الصلاة خالد مخلد في نار جهنم، ما ينفعش يجتهد بدمنهاش اجتهادات، فدي إذا قالها الصحابي وثبتت عنه يبقى له حكم الإيه؟ أو خبر غيبي سيكون في آخر الزمان وكذا، وإنه لا يحدث فيكم كذا ويحدث فيكم كذا ويحدث مسخ وخسف، يبقى الكلام ده ما يقولوش بالرأي الصحابي، واضح؟ لا محرم، ده اجتهاد محرم أو واجب اجتهاد، ويستوجب الجنة اجتهاد، أي نعم، عصى أبا القاسم ده مرفوع، ده مرفوع مش حكما، ده مرفوع حقيقة، زي ابن عباس لما جاءه رجل قال يا ابن عباس ما لنا نصلي، إذا صلينا في رحالنا صلينا أربع، وإذا صلينا معكم صلينا اثنتين، قال تلك سنة أبا القاسم، فده مرفوع، ده كأنه بيقول له أن ده الحكم الذي علمنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص رفعوا للنبي، هو كده رفعوا للنبي، لكن الصحابي لما يقول هذا حرام هذا واجب، ده ممكن اجتهاد، ده مذهبه، مفهوم؟ ده مذهبه. ففي الحل والحرام والوجوب والندب ده مذاهب يمكن ان اجتهد فيه، لكن الذي لا يتحمل اجتهاد ابدا الامور الغيبية، واخد بالك، الامور الغيبية وحد العقوبات. حد العقوبة تفهم يعني حد العقوبة؟ يعني لا، ما هو ده يخش الجنة ده يخش النار، او من فعل كذا دخل الجنة من فعل كذا دخل النار، او من فعل كذا استوجب الجنة، ده ممكن اجتهاد برضه عند عموم ان ده من اهل البر وده اهل الانتهاء من اهل العصيان. لا، لكن لما يقول مثلا لما يقول من فعل كذا عذب في في في في, في الغي او في في السقر، او ان هو مثلا يفعل يرجم بكذا او يجلد كذا او يفعل كذا، عقوبة محدودة، فهذا لا يكون بالرأي، هذا لا يكون بالرأي. او مثلا ان هو اذا فعل كذا فانه في قبره يحدث له كذا وكذا، وكن ده صحيح مثلا، يبقى ده لا يقال بالرأي. نساؤكم حرص لكم فأتوا حرصكم أن نشئتم. ما ده مرفوع، ده مرفوع، مرفوع برضو نفس القضية ان هو لا، حتى لو مش في اخره، حتى مش في اخره، يقول ايه لما يجي يقول للصحابي يقول قالت يهود كذا وكذا وكذا وكذا، وجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه او فسألوه فأنزل الله كذا، الحديث بيحكي عن ما قال. انه احنا قلنا انه ما يحكيه النبي صلى الله عليه الصحابي عما وقع منهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر حكم المرفوع، لانه ده بيكون اما من ضروب الاقرار واما من ضروب الحكاية عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحكاية عن النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ مرفوع، والاقرار من ضروب المرفوع انه فعلنا كذا، يعني زي مثلا كنا نعزل والنبي صلى الله عليه وسلم بين اظهرنا مثلا، لو صح اللفظ ده، لكن دوك هاللفظ اللي هو القرآن ينزل ده مرفوع موقوف، مش في حكم المرفوع، ده موقوف. ليه؟ كنا نعزل احنا فيما بيننا القرآن بينزل، عايز يقول يعني الوحي ان ربنا يعلم بحالنا، مش يقصد النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بحالهم، ان ربنا يعلم بحالهم. فلو كانت المسألة تستلزم قرآن كان ربنا نزل فيها قرآن، مفهوم؟ عايز يقول ذلك يعني، فده موقوف مش مرفوع. لكن لما يقول كنا نفعل كذا والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا يعني يرانا، يبقى معي بدا ايه؟ إقرار. ما هو أيوة، بقولك اللفظ الثاني بقى ده لو صح، بس ده ما هو اللفظ ده اللي هو لما فلما بلغه قال وإن إنكم لتفعلون. فده دي صيغ الايه، دي الاشياء التي يعتبر الرفع فيها ايه حكما او رفع فيها حقيقة. طبعا ده مش مبحثنا او مش موضوعنا، بس الشيء بالشيء ايه يذكر فيه مسائل، يعني هذا الباب فيه مسائل. نعم، ما ده اللي احنا من نقوله من الصبح، انت مش واخد بالك معانا وانت بتسرح ساعات. نقولنا من ما كان من ناب ان هو يقول اللي يفعل كذا يعاقب بكذا، او يفعل كذا يخش النار، يفعل كذا يخش الجنة، ده موقوف عصر. لكن اذا ذكر الصحابي عقوبة محددة من عقوبات الاخرة، من عقوبة محددة من عقوبات الاخرة، يعني مثلا قال من بخل يكوى يوم القيامة بالذهب والفضة في جنبه، ده ملوش ان يجتهد فيه، لازم يكون مرفوع، لازم. هو نفسه الالباني ذكر ذلك ايضا، ذكر في صور المرفوعات نفس الكلام ده في احد تعليقاته على حديث الارواء، واخد بالك ان دي ده، وهذا من احد تعليقاته في الصحيحه، هذا من ضروب، لان لا يثبت للصحابي كما هو معلوم في المصطلح، قال كده. لكن ده مش هو كلامه بس، ده كلام ابن حبان ايضا، كلام ابن حبان، وده كلام ابن تيميه، اختيار ابن تيميه رحمه الله في مساله ما يثبت من كلام الصحابي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فهناك ما يكون للاجتهاد فيه مدخل، وهناك ما ليس للاجتهاد فيه مدخل. نفس القضية نقول فيه متعلق بالصفات، فضل عن مسائل المصنف رحمه الله. طبعا جملة الفوائد او المسائل الهامة التي ينبغي ان تخرج بها من هذا الباب هي ما امليته في اول الباب، اللي هي المسائل المتعلقة باول الباب، اللي هي ملخصها ايه بقى، اللي ملخصها معرفة كيف يكون إثبات الصفات وكيف يكون النفي فيها، معرفة كيف يكون إثبات الصفات وكيف يكون النفي فيها. ليه؟ لأنه طريقة أهل السنة قامت على الإثبات والنفي، فهو ليس الإثبات إثبات مطلق، وليس النفي نفي مطلق، مفهوم؟ يعني ليس الإثبات إثبات مطلق بأن نقول يد كمطلق اليد، واضح؟ إنما نقول إثبات مع نفي، يد وليس كمثله شيء. مفهوم؟ استوى وليس كمثله شيء، فلا بد من الإثبات المقيد بالنفي. مفهوم؟ وبعدين جملة الفوائد التي والقواعد، جملة القواعد معذرة التي سار عليها أهل السنة في إثبات الصفات، اللي هي اللي أنا أمليتها بقى، اللي هي المملة، جملة القواعد التي سار عليها أهل السنة في إثبات الأسماء والصفات دي مهمة جدا، إن هذه القواعد تبقى أنت حافظها وفاهمة. أنا مليتها لكم بالإيه؟ بالكلمة يعني، واضح؟ بعد كده معرفة معنى الجحود والإلحاد والتعطيل والتشبيه والتحريف. طبعا التحريف ممكن يكون ضرب من ضروب التعطيل، وممكن يكون ضرب من ضروب التأويل، ممكن يكون ضرب من ضروب التعطيل، وممكن يكون ضرب من ضروب التأويل، فضلا عن التمثيل الذي هو من ضروب التشبيه، الذي هو من ضروب الايه؟ التشبيه. فالتشبيه راجع للفعل، والتمثيل راجع للفاعل، واضح؟ فتقول فلان مثل فلان، وبعدين تقول فلان يقعد مثل قاعدة فلان، او كشبه قاعدة فلان، او كشبه حال فلان، واضح؟ والالحاد يشمل بقى الالحاد بقى الالحاد اما بالكل ان هو نفي الصفة مطلقا، واما ببعضها، او ممكن في المعنى او في جزء من المعنى، وهكذا. هي جملة القواعد دي، دي مهمة او جملة القواعد دي. يعني انت ايه تقراهم كده وتركز عليهم. واللي طبعا لا التقسيم ده مش قضية، لانه ده مش مهم بالنسبة للتقسيم. انا ممكن يكون نفس التقسيم انا مش موافق عليه من كلامه، لكن احنا قلنا التقسيم ليس فيه ايه مشاحة، لكن يهمني المعنى. ايه هو المعنى؟ معرفة ما يقوم بذات الله عز وجل وما لا يقوم بذات الله. معروفة ما يقوم بذات الله، فمعروف ان مثلا نقول الرحمة من حيث هو رحمن قائمة بذات الله، حيث اسمه الرحمن والرحيم. اما الرحمة التي تقع بالخلق لها مقتضى انه رحمن ورحيم، دي ليست من ذاته، لها مقتضيات الصفة، فانت من مقتضيات انه خالق، صح ولا لا؟ لكن لست من ذات الله، مفهوم؟ وطعامك وشرابك من مقتضيات انه رزاق، لكن ده مش من ايه؟ مش من ذات الرزاق، وهكذا. دي نقطة مهمة شرحتها، اللي احنا قلنا الهون المتعلق بالمشيئة المقتضى، والمتعلق بالمشيئة والقدرة، مفهوم؟ فاللي بيقع فيك اللي هو مقتضى فعله، مقتضى صفته، مقتضى اسمه سبحانه وتعالى. معايا ولا مش معايا؟ يعني مثلا عذب اهل الكفر، يبقى مقتضى اسمه الجبار، ومقتضى جبروته، ومقتضى قدرته، لكن نفس العذاب اللي وقع فيه مش من ذات الله سبحانه وتعالى، ولا صح؟ مفهومه؟ فده عشان دي اللي هي حصل معاها فيكم انتوا ما فهمتوهاش وتلخبطتوا فيها، اللي حكايه ما يتعلق به ايه؟ المشيئه والقدره، وما لا يتعلق به المشيئه والقدره. لكن ده مش معناه ان ان ان ان هو ما بيشاءش، لا، هو بيشاء ويقدر. مفهومه؟ فهو يشاء ويقدر سبحانه وتعالى، لكن هو متعلق المشيئه. ايه اللي بيتعلق؟ ايه اللي بيتعلق؟ اكلك ده بيتعلق بذاته؟ لا، بيتعلق بمقتضى انه رزاق، بمقتضى انه رب، انه حكيم، انه قادر، انه عليم، انه مدبر سبحانه وتعالى، وهكذا. فمقتضيات اسمائي وصفاتي تقع فيك انت، ويتعلق بها مشيئته وقدرته فيك انت كمخلوق في الكون كله، مش فيك انت بقى، في الملائكة وفي النار وفي الجنة وفي الانس وفي الجن وفي الخلق جميعا. فدي نقطة مهمة، هي الفرق بين هذا وذاك. بعد كده مسائل، يبقى هي دي جملة ايضا من المسائل المهمة، او من الامور المهمة اللي هي قبل المسائل بتاعة الشيخ رحمه الله، اللي هي مسألة طريقة اهل السنة في الاثبات والنفي. طريقة اهل السنة في الاثبات والنفي قلنا ان هم طريقتهم ايه؟ ايه هي بقى طريقتهم؟ قول يا سليمان. لا ايوه، اثبات تفصيلي ونفي مجمل، اثبات تفصيلي ونفي مجمل، عكس طريقة اهل الكلام والضلال اللي هو الاثبات المجمل والنفي التفصيلي. مفهوم؟ لان القرآن والسنة صاروا على هذا النهج، اثبات تفصيلي تجد ما من موضع الا فيه وهو السميع العليم، وهو الغفور الرحيم، وهو العزيز الحكيم، تفصيل في كل اموره. وفي النفي اجمال، ليس كمثله شيء، لا يضل ربي ولا ينسى، لا تأخذه سنة ولا نوم، فده اسمه ايه؟ نفي مجمل. نفي مجمل مفهومة؟ نفي ايه؟ فكذلك هم لم يخوضوا في النفي الا باجمال، يعني ما عادوش يقولوا ايه لا يكذب الله لا لا كذا لا كذا لا كذا لا كذا، ما عادوش يقولوا كذا، انما قالوا ايه؟ لا ليس كمثله شيء. مفهوم؟ اكتفوا بالمجملات التي تنفي عنه كل نقص، اما في التفصيل قعدوا يذكروا كل حاجه بقى، وده ده منهج القران والسنه، مش هم يذكروا من عندهم يعني. فيبقى مذهب اهل السنه ومذهب السلف هو ايه؟ اين الاثبات التفصيلي، ومنهج اهل الضلال عكس ذلك. وفهمتوا بس العباره ولا ما فهمتوهاش؟ فاهمين يعني ايه اثبات تفصيلي ونفي مجمل، ولا بس عبارات كده وخلاص؟ فدي ايضا من اهم المسائل، عارفها ولا لا؟ كتبناها، انا بذكر بيها بس، انا بتكلم على اهم ما ينبغي تاخد بيه من الباب. كعادتنا في اخر كل باب بنذكر بالمش، ما احنا بنقرا مسائل كثيره قد تكون في مسائل مبسوطه في محل اخر، لكن اهم ما ينبغي ان نخرج به اللي هي المسائل تختص بالباب نفسه. لكن كون ان احنا اتكلمنا مثلا عن مسائل في الاقدار في المشيئه، اتكلمنا عن مسائل في الايمان والعمل، زي ما هو اشار ان الاعمال تخش في الايمان وكذا، دي مسائل فرعيه بالنسبه للباب، اصليه بالنسبه لمواضع اخرى، لان العقيده مباحثها متداخله. يعني ممكن تتكلم عن الصفات فتتكلم عن الحاكميه، لكن هتبقى الحاكميه قضيه اصليه في باب مستقل، لكن هنا هتبقى من باب كفرع، لكن هتبقى القضيه هنا الكلام على القواعد التي ينبغي ان يتعلمها المتعلم فيما يتعلق باثبات الصفات والايه والاسماء. مفهومه؟ هي دي النقطه اللي احنا بنقولها. قال فيه مسائل، اللي هو الشيخ رحمه الله في مسائل، الاولى عدم الايمان بجحد شيء من الاسماء والصفات. طبعا عدم الايمان هنا اذا كان كفر يبقى بالجحد الكلي اللي هو نفيها كليا، يعني واحد عارف صفه من صفات الله ونفاها وقال لا انا لا اثبت هذه الصفه ولا اؤمن بها، يبقى كفر، لان طبعا ده ايه؟ انكار بعد علم. هو كافر؟ لا هو كافر الكفر لو هو نفى صفه من صفات الله بعد علمها. مش هنقول جحود اهو، مثل موقف كفار كل. لكن واحد حرف او عطل واسمه يعتبر هنا ايه؟ نوع من الجحود او الالحاد، لكنه مش كفر اكبر، مش كفر اكبر نتيجه للتاويل وعدم تاويله، نتيجه لانه هو يعني مش بينكرها، ده هو بيظن ان ده يعني هو ده الطريق الذي يثبت به او ما شابه او كذا. فعشان كده قلنا اذا كان عدم الايمان ده هو ذلك، هو ايه؟ قال عدم الايمان، ما قالش الكفر. عدم ايمان دي ممكن تكون عدم ايمان كلي يعني كل الايمان، وممكن تكون ايه؟ عدم كمال الايمان، يعني ممكن تكون عدم اصل الايمان، وممكن تكون عدم ايه؟ كمال الايمان. الثانيه تفسير ايه الرعد،